بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، يسر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تقدم للعالم العربي والإسلامي إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وخواطره الإيمانية حول آيات مما تيسر من سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. دائبين، ايه الدؤوب ده؟ دأب يدأب. الدؤوب هو مرور الشيء، اي شيء، في عمل رتيب عادي. تقول الولد ده دؤوب على المذاكرة، يعني ما بيضيعش وقته، يبقى مرور المذاكرة في الايه، مرور المذاكرة في كل الايه، في كل الوقت، مرورا دائبا. دائب عليه يعني ايه؟ ما بتنقطعش العادة منه. برضو كذلك الشمس والايه، الشمس والقمر معمولة بنظام. النظام ده اذا جيت احنا بنحسب الاوقات بايه؟ الاولا الحساب بالليل والنهار، هذا الحساب اللي هو، بعدين بنقسم الزمن ال 24 ساعة بنقسمهم الى ايه؟ ساعات. ام قال لك كونك بتحسب الشمس والقمر بحسبان، خلاص، والشمس والقمر حسبانا، ادي ايتين بقى، الشمس والقمر يقول عليها ايه؟ حسبان، وبحسبان. ام قال لك لانك انت هتعملها حساب، وما دام هتعملها حساب يبقى الاله اللي انت هتعملها الحساب لازم تكون معموله بحساب. امال هتجيب لك الحساب ازاي بقى؟ طب دام كانت مش معموله بحساب ما تنفعش تبقى حساب. يبقى الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. وبعدين يقول ايه؟ انهم هم ايه؟ حسبان. يبقى لم تكن حسابا لزمننا الا لانها معموله بايه؟ بحسبان وبايه؟ وبدقه. ومساله مضبوطه، ومساله مضبوطه، وفي حركتها لاصطدام، لان دي له فلك وده له ايه؟ لفلك، كلهم في فلك ايه؟ يسبحون. ونظام لم، ونظام لا بنملاه زي البدائيات الاولى، محدش بيملاه، يعني بنقعد نملى كده العقارب عشان تمشي، العقرب الثواني وعقرب الساعات ومش عارف ايه، وبعدين ارتقينا ما عدناش بنملى، ونجيب حته حجر صغير كده اهو نحطه في البتاع هي اللي ايه تعمل. وابتدأوا يعملوا لنا اشياء اشياء، كل الاقتراعات الطموحيه من العقل بتقرب لنا ايه؟ مسافه ايماننا بالخالق. يقول لك دي اللي عملنا احنا بشر وعملنا دي، يبقى هو يعمل ايه؟ وسخر لكم الليل والنهار. احنا عارفين ان الشمس آية نهارية بنشوفها بالنهار، والقمر آية ليلية. كان بالترتيب ايه؟ الشمس والقمر ايه كان يناسبها؟ وسخر لكم النهار والليل، ما هي الشمس والقمر، وبعدين ايه؟ وسخر لكم الايه؟ لا الليل، هو قايل هنا الليل والايه والنهار. يبقى كان مقتضى الكلام في اللف والنشر المرتب انه سخر لكم الايه؟ الشمس، يبقى سخر النهار والليل. ولكن الحق اراد ان يعلمنا شيئا، وهو ان القمر اللي هو آلة ليلية والليل اللي معمول سكون لم يجعل لاصل الوجود، وانما جعل سببا لاصل الوجود، لان اصل الوجود انك جاي عشان مستعمر في الارض وتعمل فيها وتكدح، والكدح ده عايز ايه؟ عايز النهار وعايز الشمس. فجعل الاول استهلال الشمس والقمر مستمد منها، وبعدين جاب الليل اللي هو في ريح الايه في ريح القمر وبعدين جاب الايه النهار. فكأن الله سبحانه وتعالى اكتنف هذه الآية بنورين، نور الأول من الشمس والنور الأخراني من مين، علشان يعرف ان كل حياتك مغلفة تغليف ليعينك على الحركة. اوعى تفتكر ان النوم في الأصل كده ربنا عامله علشان، لا ده النوم ربنا عامله في الأصل عشان ايه، عشان ترتاح وتعمل، عشان ترتاح وتعمل. يبقى مش هو الاصل، مش الاصل اننا نخليك تعمل الاول وبعدين نريحك، ولا نريحك الاول وبعدين تعمل. لازم علشان تعمل لازم تكون ايه، لازم تكون مرتاح. الليل والنهار كلمة تسخير عادة انما تأتي للاشياء الجواهر، الجواهر تقول مسخرة، الحيوان مسخر لنا، النبات مسخر لنا، السماء مسخرة فيها ليلة، كل حاجة مسخرة للجواهر. انما الليل والنهار ده عرض، يعني ما فيش حاجة كده تمسكها تقول دي ليل وإيه، أقول له إنما متقلقة من جواهر، لأن الليل والنهار جايين من مين، من الشمس، وتغيب تبقى هي إيه، ما الشيء يكون مسببا عن شيء مباشر أو شيء عن شيء إيه، أو شيء عن شيء مباشر. سخر لكم الليل والنهار، والتسخير ده معناه أنه منع الاختيار، منع الاختيار. ولذلك إذا قال الحق سبحانه في شيء أنه مسخر فاعلم أنه منضبط انضباطا لا يتأتى له فيه الاختلاف. إنما اللي مش مسخر مرة يمشي صح ومرة يمشي ومرة يمشي غلط. المسألة بتاعت التسخير والاختيار دي عملت مشكلة في المذاهب الفلسفية، مذاهب الفلسفية وخاصة في ألمانيا مذهبين اثنين، مذهبين اثنين يبدو في ظاهرهم التعارض ده معارض معاده، والمهم انهم مع انهم متعارضين بيصيروا الى غايه واهيه، وهي تبرير الالحاد. مع انهم متعارضين كان المفهوم ان دي قال للالحاد ده يقول للمين، للايمان. انما من العجيب انهم متعارضين ومتقابلين وبعدين ينتهوا الى نتيجه واحده وهي مين، ازاي يعني؟ ام قال لك علشان نعرف ان الكون ده مدار بقوة قادرة حكيمة لازم يبقى منضبط في كل تصرفاته. ان اختل التصرفات فيه في شيء تبقى القوة اللي عملته مش ايه، مش حكيمة. ده واحد قال لك وما دام فيه اشياء بتحصل كده وهي كده مخالفات تبقى اذا اللي انت بتقول عليه خالق وعامل بحكمة تقول لا مش حكيمة. ازاي يا سيدي؟ اما قال لك الشذوذات اللي بتحدث، امسك الشذوذات بس في الانسان، ده يطلع قصير وده يطلع طويل وده يطلع اعور وده يطلع اكتع وده يطلع مش عارف ايه وده يطلع ايه. قال لك لو ان القدره اللي بتعمل دي حكيمه كانت الكل يطلع ايه سليم، فيبقى ما فيش. انت ترد عليه برد بسيط قوي، تقول له طب واذا لم يكن فيه اله تستطيع ان تدرك لنا الحكمه من هذه؟ طب قول لي انت الحكمه ايه، ايه؟ ما هو انت بتدفع حكمة عن حاجة تثبت حاجة تانية. اذا مدام المسألة دائرة في انك انت بتغرفش تثبت الحكمة دي تبقى ده كلام مردود. ثم تيجي للمدرسة المقابلة، دي بخنر ودي جيبل، يقول لك لا ده الكون ده دليل على ان مفيش اله، ان النظام فيه ثابت ميكانيكي. الله بقى انت قلت النظام مش ثابت، المدرسة الاولية قالت النظام مش ايه مش ثابت، والتانية قالت النظام ثابت، يبقى دليل على انه بالميكانيكا، وما دام بالميكانيكا يبقى ما فيش اله يقدر يخلف الميكانيكا يقول لا دي تطلع كذا ودي تطلع كذا ودي تطلع كذا. يبقوا المدرستين مختلفين ولا متفقين؟ لا مختلفين، انما متفقين في ايه؟ في الالحاد، ان ما فيش اله هنا ولا فيش اله ايه. تقول له اذا يا صاحب الشذوذ اللي انت عايز يبقى في العالم شذوذ علشان يثبت ان فيه قوة فوق الميكانيكا تؤمن؟ هو معنى كلامك كده يعني. طب وانت يا تاني اللي لقيتها ثابتة وما فيش فيها شذوذ تؤمن؟ يقول اه ما هم مقتضى نظريته كده. يقول طب عالقى يا من تريد ثبات النظم دليلا على وجود اله فهي موجودة بس في الكون الهو الاعلى، ويا من تريد الشذوذ فهي موجودة بس في الكون الجزئيات والأدنى. طب وليه بقى؟ قال لك لأن الشذوذ لو جاء في الكونيات العليا لفسدت السماوات والأرض، لكن الشذوذ لو جه في الأفراد الفرد ده يبقى وعي والفرد الثاني يبقى كويس، يبقى شذوذ الأفراد لا يمنع القضية، إنما شذوذ الأصول هو اللي يمنع القضية. فإن أردت ثبات نظام فانظر إلى الكون الأعلى. طب والكون الأعلى؟ أم قال لك علشان تعرف كده يبقى الإنسان ملوش فيه إيه؟ ملوش فيه مدخل، وماشي مضبوط قوي، فيابثنا إن كنت عايز دي وأنت يجيب اللي إن كنت عايز دي موجودة ودي إيه؟ ودي موجودة. وسبحانه وتعالى ما يقول سخر الليل والنهار وهي أعراض، يبقى سخر ما ينشأ عنه الليل وما ينشأ عنه الإيه؟ النهار. تسخير الليل والنهار ناشئ من ايه؟ لان الليل والنهار برضو دائبين، لان الاصل ايه؟ الشمس والقمر ايه؟ دائبين. ومعنى دائبين ان كل واحد منهم ماشي في ايه؟ في حركته، ماشيا لا ينقطع فيه رتابة العادة، كل حاجة ونضبط عليه اوقاتنا ونضبط عليه كل حاجة. ولا وبعد ذلك يجي مثلا يقول لك ايه الصيف بيبدأ مثلا لما الشمس تبقى كذا، تلاقي صيف، تلاقي خريف، تلاقي ايه؟ تلاقي ربيع. فإذا ما نظرت اختلالا ينشأ من تداخل بعض ظواهر فصل في ظواهر فصل آخر، فاعلم أن ذلك ناشئ من عملية المختار في التصرفات. يبقى الحاجات الأذون اللي بيقولوا عليه الخرق دي ليه الخرق؟ إيه اللي خرق؟ اللي خرقوا إيه؟ تجاربنا اللي احنا عمالين نرمح فيه واحنا فاهمين اننا نحسن إيه؟ نحسن صنع. تقوم تقول له اذا ظهر لما دي مثلا تقول لك ايه ده البرد ده ما حصلش، ازاي يحصل مش عارف جفاف في اليوم اللي مش عارف ايه؟ ما هو انت اصلك ما تركتش الكون الاعلى على ما هو عليه، اردت ان تدخل بعلمك القاصر في اختياراتك في الاشياء. فربنا يقول لك ايه؟ لا يغير ما بقوم حتى ايه. ولذلك ايش؟ اقرا قول الله ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. يبقى لو لم يكون الناس ماشيين في مسائلهم بدون دراسة المقدمات دراسة دقيقة عشان يشوفوا النتائج إيه، لأن من الجائز إن يجي طبيب يدي الواحد جرعة من عقار مثلا تنهي المرض في ساعتها، إنما تنهي المرض في ساعتها وتعمل إيه؟ تعمل إيه تاني؟ يبقى الأصول في المقدمات إنك أنت تعمل المقدمات تدي غايتك، ولا تديش زي ما إحنا بنقول دلوقتي ملوش إيه مضر إيه سموها إيه مضر إيه مضر جانبية دلوقتي يقولك ده له مضر جانبية، وبعدين تلتفت تلاقي كل حاجة بيه. لما العلم يرتقي يقولك ده له مضر، بلاش دي بلاش دي الإسبرين اللي قعدوا يقولوا مش عارف هم طلعوا له دلوقتي انه يعمل تخشيم مش عارف في ايه وكل حاجة. ليه؟ لانها ولا تقف ما ليس لك به علم، مالكش به علم تسكته. اذا فالفساد الذي ينشأ في المسائل اللي نقدر نتناولها بتجاربنا يمكن ينشأ فيها شيء من الايه؟ من الاختلال. وبعد ذلك ده يؤكد لنا حكمة الخالق، لأننا لما خرجنا بدون أن نعلم بالمقدمات ما نصل إليه من نتائج حصلت إيه؟ حصل الفساد. لو لم يوجد هذا الفساد كنت تفسر كيف تفسر قول الله ظهر الفساد في البر والبحر؟ تعرف منين؟ بما كسبت أيدي الناس. إذا تقدر تقولها في كل إيه؟ في كل مخترع ثبتت له فائدة، إلا أن الفائدة سطحية وبمرور الزمن عرفنا أن له إيه؟ مضار. تقول بما كسبت أيدي إيه؟ وكلمة بما كسبت أيدي الناس مش بما اكتسبت، لأنه كان عاملها إيه؟ على أنها مكسب. اللي اكتسب يبقى فيه تكلف، إنما اللي كسب فاهم ندي إيه؟ ندي كويس. الليل والنهار بقى والشمس والقمر وما دام دائبين، دائبين يعني هما ماشيين ويا بعض كده؟ لا، تمشين خلفة. خلفة يعني إيه؟ يعني الشمس لما تبان القمر ما نقدرش نشوفه الا في احوال خاصه، والانسان يكون نظره ايه حد، والشمس يعني بهت الاشعاع بتاعها شويه او الى اخره. اذا دي له وقت وده له وقت، انما مش ويا بعض مش ويا بعض. قال لك ليه؟ لو القمر بيستنى لما الشمس تغيب ويطلع، لا هو طالع وفي السماء وكل حاجه، بس انت الضوء ما يخليكش تستطيع ايه يرتد الطرف اليك وهو ايه حسين، يعني ما يقدرش ايه ما يقدرش يشوف. وما دام الليل والنهار والشمس والقمر مسخرين وهيمشي كده قال لك لازم يكون متخالفين، يعني ده يجي وده ايه مش ماشيين ويا بعض. الايات الاخرى جعل الليل والنهار ايه خلفة، الليل والنهار ايه خلفة. خلفة يعني ايه؟ يعني ما بيجوش ويا بعض. طب ما بيجوش ويا بعض، لا في ليل ويبقى في نهار في وقته. قال لك لا، الجهة منفكة، ده ليل هنا وايه ونهار هناك، مش ليل ونهار هنا، لا ما يجوش، يبقى ليل ونهار في المقابل وبالعكس. جعل الليل والنهار خلفة، يبقى أكد لنا الدؤوب في الحركة. الدؤوب في الحركة مش ويا بعض بل متعاقبين، تعاقب يعني ده يروح وده ايه وده يجي. طب جعل الليل النهار خلفة، يبقى إذن النهار خلفة لمين؟ لليل، والليل خلفة لليل. وده جعل من أول الخلق، ما دام جعل الليل والنهار خلفة يبقى من أول لحظة في الخلق الليل جه بعد مين والنهار جه بعد مين. تقول له يا أخي ده إن كانت الدنيا اتخلقت والنهار موجود كان يبقى إيه الليل فهيك لما يجي يبقى خلفة لمين؟ للنهار. طب والنهار اللي جه الأول دي خلفة لمين؟ ما يبقاش خلفة، يبقى أول خلق للوجود. مش كده؟ مدام جعل الليل والنهار خلفة يبقى في وقت الوجود كانوا إيه؟ كانوا خلفة لتنين، ده خلفة وده خلفة. تقول له طب نشوف كده، إن كانت خلقت نهارا والنهار يذهب ويجي الليل، بقى الليل صدق عليه انه ايه خلفه والنهار مش خلفه لانه يعني ده جه الاول. طب وان كان خلقها على انها ليل اولا يبقى النهار هو اللي خلفه، انما الليل مش خلفه، لكن هو قال ايه دي خلفه وده خلفه. يبقى لازم تشوف تحلل الفزوره دي تمام، ما دام ده خلفه وده خلفه تقول لك اه فكأن الكون حين خلقه الله خلق الشمس وواجهت الأرض، خلاص، فالمواجه للشمس صار وغير المواجه صار ثم دارت. فالليل جه بعد النهار والنهار جه بعد الليل، يبقى كل منهما إيه كل منهما خلفة. تكلم الله عن حصر بعض النعم الكلية، سماء وأرض وماء نزل ونبتت ثمرات من الارض وفلك تجري في البحر عشان ناخد الايه خيرها، وبعدين سخر لنا الشمس والقمر، وبعدين سخر لنا الليل والنهار. دي حق اسمه ايه تعديد لبعض النعم، مش عد للنعم لا. وما دام تعديد لبعض النعم، ولذلك الراجل يقول ايه اعد منها ولا اعددها، انا اعد اخد اللي باخده بعده بس، انما في حاجات تانية ما نقدرش ايه. فكأن الله جعل في اصول النظام الكوني الاعلى نبهنا اليه، ثم بعد ذلك فتح المجال لنعم اخرى. هذه النعم لا تستطيع ان تحصيها، ما تقولش ان ربنا عدد لنا النعم اللي عملها. فقال لك اسمع، مش هي دي كل النعم، دي نعم الكون الاعلى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما هو العد أولا؟ العد هو إحصاء لمفردات جمع أو جزئيات كل. في حاجة يسموها المناطق كلي ومقابله جزئي، وحاجة اسمها كل ومقابله جزء. يبقى كلي يقابله مين؟ جزء. وكلي يقابله جزء. ايه كلي يقابله جزئي؟ قال لك مثلا كلمة انسان، ده كلي، مفردات محمد وبكر وعمر وانت وده ودي مفردات ولا لا؟ المفردات دي متساوية في الحقيقة ولا مش متساوية؟ في في فرق بين الحقيقة والتشخص، إننا إنسان مفكر ومش عارف هو ده كل ده كده ولا لا. يبقى إذن المفردات اللي هو محمد وعلي والأسماء دي كلها البشر دول دي كل واحد منها إيه جزئي، والمعنى العام اللي هو كلمة إنسان كل. يبقى الكل يطلق على كثيرين، إحنا كلنا اسمنا إيه كل، الواحد منا اسمه إيه جزء، بس الجزء دي ما بيختلفش في الحقيقة الأصلية عن الجزء الثاني. لكن كلمة كل برضو يطلق على كثيرين، الكرسي ده كل، بس مكون إزاي؟ هل من أفراد متساوية؟ لا، ده خشب ومسمار وغير وبوية وتنجيد. الله، كل واحدة من دول ما تقالش كلي، ده جزء لما يجتمعوا يا بعض يكونوا مين، لكن في الكل واحد منه يجيبه، بس إنسان هي الحقيقة. إنما الخشب مش في حقيقة الكرسي، المسمار مش في حقيقة الكرسي. يبقى الكلي بيطلق على كثيرين بس متفقين في الحقيقة مكررات، لكن الكل برضو يطلق على كثيرين بس مختلفين في الحقيقة، لأن حقيقة المسمار غير حقيقة الايه الخشب. ما نقدرش نقول الخشب كرسي، لا، لأن مش الخشب كل ده، الخشب وكذا وكذا والأجزاء دي كلها هي اللي ايه. إنما تقدر تقول ايه محمد إنسان، تقولها كده ولا لا؟ محمد إنسان، يبقى عرفنا فيه كل وايه وله مفرد جزء، والتاني كل والتالي ايه جزء. فإذا أردت أن تحصي الكلي تقول الأفراد محمد وعلي ولا، يبقى ده اسمه عد بقى. يبقى العد معناه ايه؟ إحصاء جزئيات الكلية أو إحصاء أجزاء الايه الكل. خلاص كده، ما دام يطلق على كثيرين يبقى عايزين نعده. خلاص، يبقى الإحصاء وسموه إحصاء ليه هو العد؟ أم قال لك لأنه كان قديم يعدوا الأشياء بالحصى، زي ما قلنا بنعد على ايه على أصابع، زي ما عملنا سيبحة نعد عليه كانت اسمها ايه. وبعدين كلمة إحصاء دخلت على مطلق العد احتسابا لمين؟ ساب للأصل. الأصل كان في العد ايه؟ الحصى. عايز تعد ألف، مين هيقعد يعد ألف بقى؟ يوم كل ما يعد مية يقول لك نرمي حصواي، اللي يقدر يحصيه بذهنه عشرة يرمي حصواي، اللي يقدر يحصي مية يرمي، وبعدين يبقى يعد الحصى ويرمي. يبقى أحصاه يعني ايه؟ شاف المفردات بتاعة الايه الكل، او شاف الاجزاء بتاعة الايه بتاعة الكل. ادي الاحصاء. احنا لما نيجي دلوقتي في ارتقاءات الحضارة وارتقاءات عالم القوى، نجد القوى دلوقتي كهرباء ومش عارف وايه وايه وايه، تجدها لا تزال مسمى باسم القوة الاولى التي عرفها الانسان وهي الحصان. نقول قوة كذا ايه حصى، اهو الاحصاء دلوقتي زي بتاعه الحصيه يعني. اذا نظرت الى قول الحق وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، اللي عايز بقى يتمحك كده في القران يقول لك الكلام ده مش مظبوط، لان ان تعدوا يبقى حصل عد، وبعدين يقول ما تحصوهاش. طب ده انت قلت عد تعد بتعدوا. أم قال لك لا، دي سمام زي ما بيقول إيه في القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هو لما بقوم للصلاة بغسل وجوهي، ولا إذا أردت القيام للصلاة؟ يعني إن أردت أن تعد فلم تحصي. طب إرادة العد دي، أنت لا تقبل بإرادة على معدود على عد جمع كلي أو كل، إلا إذا كنت غالب الظن إنك تقدر إيه تحصي. طب وما كنتش تقدر تحصي، تقوم تقول له إيه عد لي بقى الإيه الطلاب اللي في المدرسة دي، يوم يروح في الفصول ويعدها مظنة الإمكان، عد لي مثلا الرفوف دي فيها كم مش عارف علبة ولا ممكن ممكن إحسان. إنما يجي واحد كده صار يقول لك عد لي شوية الرمل دول، مش ممكن. إذا إرادة العد، إذا وإن تعدوا يعني وإيه وإن أردتم أن تعدوا فلم تحصوا، ريحوا نفسكم. يبقى هنا مش العد واقع ده إرادة العبد هي اللي واقعة. نقول له حيلك ما تش هتقدر. إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيامة إلى الإيه؟ الصلاة. وذكر الشيء بسببه كأنه هو. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت صحيح لما تسمع الأذان تبقى قمت، ولو قضيت حاجتك ولو توضيت تبقى ده كله فين؟ ولذلك قال لك إذا كان الأذان أذن كده في المسجد وانت طالع من البيت اوعى تجري علشان تدرك الإمام، مع أن كونك تجري عشان تدرك الإمام ده معناه أنك حريص على إيه؟ على الجماعة. نقول له لا، أصلك أنت من ساعة ما كنت بتتوضى وخرجت من البيت في صلاة، فإياك أن تفعل حركة تناقض الصلاة. ائتوا المسجد بسكينة وإيه؟ بسكينة ووقار، لأنك أنت في إيه؟ أنت في صلاة. ساعة ما خرجت من البيت وقصد الصلاة، ومش عايزين نوسع بقى، إذا قمتم إلى الصلاة إن شاء الله تروح دورة المية، إن شاء الله تروح تتوضى، يبقى كل ده في إيه؟ في صلاة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عادة عندهم في اللغة يقول لك الأمر المشكوك فيه والأمر المتيقن. المشكوك فيه نبقى نجيب بالشرط فيه إن، والمتيقن نقول له إذا. إذا تبقى دي يعني إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح إيه؟ يبقى دي معناها الإيه؟ إنما إن يبقى فيها إيه؟ أولا جاب أسلوب الشك هنا مما يدل على ان العاقل ما يقبلش على انه يعد نعم الله. والا فعلم الاحصاء له جامعات مخصوصه دلوقتي، واساتذه في الاحصاء والات وكمبيوتر ودنيا عشان الاحصاء. اوجد امر يتعلق باحصاء النعم في الكون؟ ابدا. نحس سكان مش عارف ايه، نحس ايه، نحس ايه، انما حد مسك كده هم قال لك لا ما تنفع. طب حاجة تانية، وان تعدوا نعمة الله، العد يقتضي ايه؟ كل له افراد او كل له اجزاء، مفهوم؟ يبقى فين الكل وفين الكل؟ مفيش، ده نعمة واحدة، ده جابها مفردة. أم قال لك لأنك أنت تنظر إلى نعمة تظنها نعمة واحدة، ولكنك إن فصلت ما فيها من النعم تجدها جامعة لنعم شتى. يبقى إذا ما فيش مناقضة بين وإن تعدوا ونعمة. يقول لك إيه بيقول ما تعد ده هي نعمة؟ تقول له لا، ما هو أنت هتاخد نعمة المية هتقول المية دي نعمة؟ تقول له لا، قبل ما توجد النعمة بتاعت المية شوف النعم اللي كونتها إيه، عناصرها ايه قبل ما تستفيد منها، شوف عناصرها ايه قبل ما تقول التراب نعمه بيطلع منه الزرع، شوف العناصر المكونه في ايه. الله، اذا فكل نعمه واحده مطمور فيها ايه؟ نعم متعدده. وما دام مطمور فيها نعم متعدده برضه يدخلها الايه؟ العد والايه؟ والحصر. وان تعدوا نعمه الله ايه؟ لا تحصوها. نعمة الله وإن تعدوا، ادتنا ثلاث عناصر. العنصر الأول نعمة، ودي حكم الحق الذي خلق النعم أنها لا تحصى، وأكد ذلك أن خلقه لم يضع أنوفهم في أن يعدوا نعم الكون، ما حصلتش، مع أنهم بيستشرفوا للإيه؟ للوهميات، يعني يحققوها يعملوا مش عارف، ما حدش عملها دي. يبقى ده دليل على ان ايه؟ ليس في مقدور ايه؟ ليس في مقدور احد. طب ادي النعمه، من حيث النعمه هي لا تحصى، ولا تحصى لانها ليست مظنه الاحصاء، ولا يقبل عاقل على عدها، لان اي نعمه بس لما تحب تفصلها او تشرحها تطلع فيها نعم ايه؟ نعم لا حصر لها. طيب، وتقتضي منعما، وتقتضي منعما عليه. يبقى كم عنصر في النعمة؟ ثلاثة، نعمة ومنعم ومنعم عليه. وإن تعدوا نعمة الله، لو قلت إن عديت نعمة فلان الرئيس بتاعك داك عليك مش هتقدر تحديه، يبقى إذا كم النعمة منسوب إلى مين؟ إلى قدرة المنعم. أم قال لك ده نعمة الله بقى، والله كمالاته لا تحد وعطاؤه لا تمد. هذه الله. وآتاكم من كل ما سألتموه. يقول له الله ده آتاكم من كل ما سألتموه، ده النعمة اللي سألك ربنا فيه. طب والنعمة اللي سبقت وجودك كلية من قبل آدم كنت سألتها يا أخوي؟ الله. وآتاكم من كل إيه؟ طب ده فيه نعم استقبلتني واستقبلت آدم وكان قبل. طيب وفي نعم، بلاش آدم بقى يمسك الفرد الواحد، ده فيه نعم على ربنا قبل أن أعرف كيف أسأله. طب الصغير الجنين اللي في البطن ولا الطفل ده سأل ربنا ايه ولا قال له اديني ايه ولا قال له ايه ولا ايه؟ طب ايش معنى قال من كل ما سألتموه؟ طب واللي ما تسألوش ده يبقى اللي ما سألتوش يبقى من باب ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان من الجائز انك انت اعطيت نعم على قدر ما عندك، لكن ان قلت لك طب هات لي الشيء الفلاني واقترحته عليك ما تقدرش. ام قال لك واقدر برضه، يبقى خدها من ناحيتين اتنين، انه بطنك بالنعم اولا وما تفتكرش ان هو ده اللي عنده بقى وايه وده، لو اقترحت انت برضو حاجة عن الايه عن الدهاء. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان كمالات العطاء لا تتناهى. اعطيتك ما لم تسأل وان سألت برضو. ليه؟ قال لك لان السؤال قد يكون تحدي، قد يكون ايه تحدي، علشان تشوف يعني مثلا احنا كنا مرة مثلا في رحلة في السعودية، وبعد ذلك قال لي صاحب الرحلة اللي احنا قايمين بيه اطلب، مع اننا في صحراء، قال اطلب اي شيء الان وشوفنا هجيبه لك ولا ما اجيبه لك. طب انا عارف ان هو واخد خرفان واخد رز واخد مكرونة واخد مش عارف الاكل العادي ده وطماطم ومتاني، قلت فكر له في حاجة. فقلت له طب انا عايز ابره وفتله. والله رحمه الله ما كان رده، قال لي فتله بيضة ولا حمراء. يبقى دليل على ايه؟ على ان القدره ولا حدود حتى في المقترح على الله برضه يديه لك، مش بس اللي عنده اديه لك وخلاص وما تحرجنيش بقى من اللي عندي اديته لك. قال لك لا برضه وان طلبت تاني نديك، لان قدرتنا من طلاقه على الأول. طب فكيف قالوا؟ كان يقول ايه؟ وآتاكم كل ما سألتموه. لا اله الا الله، عشان المسألة تيجي محبوكة تمام. وآتاكم كل ايه؟ ما سألتموه. قال لك لا، دي قدرة تدي نعم وحكمة تمنع نعم. قدرة تدي نعم وحكمة تدي نعم. وربنا مش موظف عندي يقول له هات لي دي هات لي دي هات لي دي. طب ممكن يدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. طب خليك كده وبعدين زعلت من نفسك كده، اليه ربنا ياخدني من وشكم. سالت الله هذه واعطاها لك، حلوه دي. يبقى كل ما ادهلكش هو عين العطاء. ولذلك قال واتاكم من كل ما، اي بعض ما سالتموه، لان انتم حيصدر منكم اسئله حمقاء لو اجبتكم اليها ايه تبقى ايه الوليه اللي تقول لابنها الوحيد يسيني نارك اليه. طب هنجاوبك يا ست الحكايه دي. يبقى اتاكم كل ما سالتموه، ولا من العظمه انه اتانا بعض ما سالنا، اللي مطابق للحكمه الدناء واللي مطابق مش مطابق للحكمه ايه نفناه. فاذا العطاء نعمه والمنع نعمه الاثنين. يبقى ايه الانسان؟ ولذلك الانسان واحد يقول لك يا اخي انا بدعي ربنا طول عمري ان يحصل كيت وكيت ما حصلش. اقول له لو نظرت الى نعمة عطاء السلب، لو نظرت الى نعمة ايه عطاء السلب، انت بس شاطر في الموجب يعني كده كده كده، لا ده يبقى منع عنك لخيرك. ولذلك يقول ايه سأريكم اياتي فلا تستعجلون. ما تقولش ان انا دعيت ربنا وما جابليش، انا دعيت مش عارف ايه. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان ايه عجولا. يبقى اذا من كل ما سألتموه العظمة في ايه مش أعطانا أولا من كل ما سألتموه عشان تحديد القدرة له الواسعة، ومن كل علشان الحكمة، يبقى صفة أعطت وصفة إيه منعت. هنا في سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا إيه وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ناس عملوا إيه؟ ارتكبوا مظالم بالنسبة لعقيدة الوحدانية والإيمان بالله، مظالم طويلة قوي. يبقى هنا لازم يناسب إن الإنسان أي المنعم عليه لظلوم كفار، لظلوم. ليه؟ لأنه كان يصح أنه يشوف النعم دي الكبيرة دي، كان يدي العدل، يدي الحق الصح، إنما مداش وكفر، بدلوا نعمة الله إيه؟ يبقى ظلوم ولا لا؟ وكفار كفر بالمنعم، ظلوم في الحكم نشأ عن ظلمه في الحكم أنه كفر بالإيه؟ إن الشرك لإيه؟ لظلم، لأن الظلم معناه إيه؟ مش نقل الحق من صاحبه إلى غير صاحبه. تقتل أولا إن كنت لا تؤمن بإله يبقى قتل حق الإله في الوجود، وإن كنت تؤمن بشركاء تبقى خدت الحق من هنا اديته لهنا، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ واسمه ظلم القمه ده، ظلم الايه؟ ظلم القمه. طيب ادي هنا، لكن في ايه النحل شوف بقى سيدي، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوان إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر، نعم كلها إيه؟ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل المناسب هنا ظلوم كفار ولا مناسب للمنعم بقى؟ يبقى غفور رحيم. يعني لو عاملكم بظلمكم وكفاريتكم ما أنعم عليكم، ولكنه عاملكم بما له من صفة غفور التي تقاوم ظلوم، ورحيم اللي تقاوم كفار. يبقى إذن الآية، ولذلك بعض بقى الناس اللي يحبوا يستدركوا على القرآن يقول لك يا أخوان القرآن أهي آية يقول لك إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وفي آية تانية يقول لك إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه رحيم. إجابة التنزيل دي غير التنزيل الأول، نقول له أصل المقام غير، أنت ما شفتش السياق. السياق في الأولى جايب كفران وجايب جحود للنعم، يبقى دي نشأة عن ظلم وكفر، إنما هنا نعم هو متوالية رغم كفرنا ورغم ظلمنا أنعم إيه؟ أنعم إيه عليه. الرجل اللي وقف عند الكعبة والأسماء وقف يسمع له كده، قال له يا رب أنا عصيتك، وكان المنطق إنني مدام عصيتك ما جيش أدعيك واسألك لأنني عصيت، إنما أصل ما فيش إله غيرك، طبعا هروح فين بقى؟ ما فيش إله غيرك. يبقى ربنا بيقول إياكم إن كنت تستحوا أن تسألوني شيئا وإن كنتم قد ظلمتم وكفرتم في أشياء. ليه؟ لأن ظلمكم يقافل مني غفران، وكفاريتكم يقابلها مني إيه؟ رحمة. نعم. يبقى السياقين مختلفين ولا لا؟ السياقين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هنا بقى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله. طب ما في ناس يا رب أمنت، ما في ناس إيه أمنت، ما كانوش لظلوم ولا كفارين، وشافوا نعمك وأمنوا ومش عارف إيه وعمالين يشكروا وعمالين يعملوا. قال لك إذا أطلقت كلمة الإنسان على إطلاقها من غير استثناء يبقى منصرفة إلى الخسر، ولما ربنا يحب يبرئ الإنسان شوية يقوم يعمل استثناء يقول والعصر إن الإنسان مطلق إنسان سرقناه كده الهواء كده وبتاع ويستغنى وبتاع يبقى إيه إلا الذين آمنوا. إن الإنسان المطلق اللي عايش بلا منهج واللي عايش بلا لفتة في التفكير في الكون، إنما اللي عنده لفتة في التفكير. ولذلك كل دي ساعة ما تشوف إلا المصلين، مش كده ولا؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله، إيه الحكاية دي؟ جت مش حكاية إبراهيم قفز كده، جت سيدنا إبراهيم. القرآن نازل علشان آذان السادة من قريش اللي قاعدين في الكعبة واخدين سيادة الجزيرة واخدين المهابة اللي ايه يجروا فيها الى رحلة اليمن محدش يتعرض لهم، ورحلة الشام محدش يتعرض لهم لان لهم مهابة، والمهابة جاء لهم من البيت. طب ايه صرخ في اذنه؟ فتكلم حق سبحانه وتعالى عن النعمة العامة لكل كائن موجود تنتظر اذنه نداء الاسلام، النعم الكلية دي. وبعدين مسكهم هم بقى الكلام الخاص بقى التاني بقى، النعم الخاصة بتاعتكم انتوا بقى اللي يعني كافرين بمحمد وبتعمدوه بتاع. وإذ إذا سمعتها تبقى صار اذكر. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. ساعة ما تقرأ في القرآن لا بد أن تبحث عن نظائرها في الأسلوب علشان تستطيع انك تجعل لكل وضع في آية معناها الحقيقي اللي ما يصطدمش بالآية التانية. واحد يقول الله، ثم في سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا، وهنا رب اجعل هذا البلد آمنا. وما دام اللي بيتكلم رب لازم يبقى فيه يعني ميزان. فما لك كلمة بلد معناها ايه؟ دي بلد ودي كفر ودي عزبة ودي ضيعة، مش كده؟ التسمية دي جاية ازاي؟ البلد اللي الانسان يعني يقيم فيها واجد فيها ايه؟ حاجاته ومتطلباته، واول حاجاته ومتطلباته كل وسائل الرزق فيها ميسرة، ادي واحدة. ثانيا يكون فيها امن، ما يكونش فيها مثلا، ما تكونش في حتة كده في بعيدة كده فيها وحوش ومش عارف ايه، ما تكونش في حتة فيها مثلا هبات الرمال اللي هي الزاحفة دي اللي بتطمر القبر. يعني لازم يكون حتة فيها مقومات الحياة ومقومات الأمن، تبقى دي اسمها ايه؟ بلد. سيدنا إبراهيم حينما دعا أولا رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلد وعايز لوصف ايه؟ انه امن. والى لقاء الله.